بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 44 من البداية والنهاية. قد قدمنا أن يعقوب كان له من البنين 12 ولدا ذكرا وسميناهم، وإليهم تنسب أسباط بني إسرائيل كلهم، وكان أشرفهم وأجلهم وأعظمهم يوسف عليه السلام. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن فيهم نبي غيره، وباقي إخوته لم يوحى إليهم، وظاهر ما ذكر من فعالهم ومقالهم في هذه القصة يدل على هذا القول. ومن استدل على نبوتهم بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وزعم أن هؤلاء هم الأسباط، فليس استدلاله طبعا من زعم أن هؤلاء هم الأسباط فليس استدلاله بقوي، لأن المراد بالأسباط شعوب بني إسرائيل وما كان يوجد فيهم من الأنبياء عليهم السلام الذين ينزل عليهم الوحي من السماء، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد اختار هذا القول الزمخشري وحكاه فخر الدين عن طائفة، ويدل عليه كلام القاضي عياض ابن موسى السبتي في كتابه الشفاء، حيث قال قبل القول نبين الحاشية: 1. ضعيف مرفوع الترمذي في فضائل القرآن. 2. حسن أحمد ومتهورون متابع، حيث قال: وأما قصة يوسف عليه السلام وإخوته فليس عن يوسف فيها تعقب، وأما إخوته فلم تثبت نبوتهم فيلزم الكلام على أفعالهم وذكر الأسباط وعدهم في القرآن. ذكر الأنبياء، فقال المفسرون يريد من نبي من أبناء الأسباط، وقد قيل أنهم كانوا حين فعلوا بيوسف ما فعلوا صغار الأسنان، ولهذا لم يميزوا يوسف حين اجتمعوا به، ولهذا قالوا: أرسل معنا أخانا نرتع ونلعب. وإن ثبت لهم نبوة بعد هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى ما ذكره. ومما يؤيد أن يوسف عليه السلام هو المختص من بين إخوته بالرسالة والنبوة أنه ما نص على واحد من إخوته سواه، فدل على ما ذكرناه. ويستأنس لهذا بما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، انفرد به البخاري، فرواه عن عبد الله بن محمد وعبده عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. وقد ذكرنا طرقه في قصة إبراهيم بما أغنى عن إعادته هاهنا، ولله الحمد والمنة. قال المفسرون وغيرهم: رأى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو صغير قبل أن يحتلم كأن 11 كوكبا، وهم إشارة إلى بقية إخوته، والشمس والقمر وهم عبارة عن أبويه، قد سجدوا له فهاله ذلك. فلما استيقظ قصها على أبيه، فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة عظيمة في الدنيا والآخرة، بحيث يخضع له أبواه وإخوته فيها، فأمره بكتمانها وأن لا يقصها على إخوته لكي لا يحسدوه ويبغوا له الغوائل ويكيدوه بأنواع الحيل والمكر. وهذا يدل على ما ذكرناه، ولهذا جاء في بعض الأثر: استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها، فإن كل ذي نعمة محسود. وعند أهل الكتاب أنه قصها على أبيه وإخوته معه، وهو غلط منهم. وكذلك يجتبيك ربك، أي وكما أراك هذه الرؤيا العظيمة، فإذا كتمتها يجتبيك ربك، أي يخصك بأنواع اللطف والرحمة، ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي يفهمك من معاني الكلام وتعبير المنام ما لا يفهمه غيرك، ويتم نعمته عليك، أي بالوحي إليك، وعلى آل يعقوب، أي بسببك، ويحصل لهم بك خير الدنيا والآخرة، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، أي ينعم عليك ويحسن إليك بالنبوة كما أعطاها أباك يعقوب وجدك إسحاق ووالد جدك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. إن ربك عليم حكيم، كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولهذا قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما سئل أي الناس أكرم، قال: يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله صلى الله عليهم وسلم. في الحاشية: واحد، صحيح، سبق تخريجه. اثنان، الغوائل، الدواهي والمصائب. ثلاثة، سبق تخريجه. وقد أعيد وأتابع: وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما وأبو يعلى والبزار في مسنديهما من حديث الحكم بن ظهير، وقد ضعفه الأئمة عن السدي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر قال: أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجل من اليهود يقال له بستان اليهودي، فقال: يا محمد، أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة له، ما أسماؤها؟ قال: فسكت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلم يجبه شيء، ونزل جبريل عليه السلام بأسمائها، قال: فبعث إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟ قال: نعم. فقال: هي جريان والطارق والديال وذو الكتفان وقابس ووثاب وعمودان والفيلق والمصبح والضروح وذو الفرع والضياء والنور. فقال اليهودي: أي والله إنها لأسماؤها. وعند أبي يعلى: فلما قصها على أبيه قال: هذا أمر مشتت يجمعه الله سبحانه وتعالى، والشمس أبوه والقمر أمه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

وهذا أيضا من غلطهم وخطأهم في التغريب، فإن يعقوب عليه السلام كان أحرص عليه من أن يبعثه معهم، فكيف يبعثه وحده؟ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لم يزالوا بأبيهم حتى بعثه معهم، فما كان إلا أن غابوا عن عينيه، فجعلوا يشتمونه ويهينونه بالفعال والمقال، وأجمعوا على إلقائه في غيابة الجب أي في قعره على راعوفته، وهي الصخرة التي تكون في وسطه يقف عليها المائح، وهو الذي ينزل ليملي الدلاء إذا قل الماء، والذي يرفعها بالحبل يسمى الماتح. فلما ألقوه فيه أوحى الله سبحانه وتعالى إليه أنه لا بد لك من فرج ومخرج من هذه الشدة التي أنت فيها، ولا تخبرن إخوتك بصنيعهم هذا في حال أنت فيها عزيز وهم محتاجون إليك خائفون منك وهم لا يشعرون. قال مجاهد وقتادة: وهم لا يشعرون بإيحاء الله سبحانه وتعالى إليه ذلك. وعن ابن عباس: وهم لا يشعرون أي لتخبرنهم بأمرهم في هذا الحال، لتخبرنهم بأمرهم هذا في حال لا يعرفونك فيه. رواه ابن جرير عنه. فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه أخذوا قميصه فلطخوه بشيء من دم، ورجعوا إلى أبيهم عشاء وهم يبكون أي على أخيهم. ولهذا قال بعض السلف: لا يغرنك بكاء المتظلم، فرب ظالم وهو باك. وذكر بكاء إخوة يوسف وقد جاءوا أباهم عشاء يبكون أي في ظلمة الليل، ليكون أمشى لغدرهم لا لعذرهم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا أي ثيابنا فأكله الذئب أي في غيبتنا عنه في استباقنا. وقولهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أي وما أنت بمصدق لنا في الذي أخبرناك من أكل الذئب له، ولو كنا غير متهمين عندك فكيف وأنت تتهمنا في هذا؟ فإنك خشيت أن يأكله الذئب وضمنا لك ألا يأكله لكثرتنا حوله، فصرنا غير مصدقين عندك، فمعذورا أنت في عدم تصديقك لنا والحالة هذه. وجاءوا على قميصه بدم كذب أي مكذوب مفتعل، لأنهم عمدوا إلى سخلة، طبعا في الحاشية واحد السخلة أو ولد الضأن أو الشاة، ذبحوها فأخذوا من دمها فوضعوه على قميصه ليوهموا أنه أكله الذئب. قالوا: ونسوا أن يخرقوه، وآفة الكذب النسيان. ولما ظهرت عليهم علائم الريبة لم يرجع صنيعهم، عيد